خبر قالوا الحبيب نسيني رديت ما عمر عزيز ديرها رديت ما عمر الحبيب ديرها حتى ولو ريت الدليل بعيني ما نصدقك ونقول عيني خيرها حتى ولو جابوا دليل العيني نقول تكذبوا اه تكذبوا ونقول شوفوا غيرها جابوا الخبر قالوا الحبيب نسيني رديت ما عمر عزيزي ديرها رديت ما عمر الحبيب جابوا الخبر هيالهم يا حلالي ننسى الغلو من بالي جابوا الخبر قالوا وجعهم حالي وهيالهم نزعل عليه الغالي وناقلوا بصافي ما يزعل والي نعين ما تقدر تهون عشيرها نعين ما تقدر تهون عشير الخبر جابوا الخبر قالوا الخبر مضمون. هي لهم هي لهم نبعد بعيد نكون. جابوا الخبر جابوا الخبر قالوا الخبر مضمون. هي لهم هي لهم عندي عزيز يهون. ونار عارفة قلب الحبيب حنون ونارو